شدا بذب الحان وغدا أنا قيدين الفجر واسمع الصوت صدا وانت يا روح الحياة يا ولي العمر ومدى صوتك العذب الرحيم يا حلا تهي حلا غرد الطير وشدا بذب الحان وغدا عن قيدين الفجر واسمع الصوت صدا وانت يا روح الحياة يا ولي العمر ومدى صوتك العذب الرحيم يا حلاته يا حلا يا صباح الخير فيك يا صباح يبتديك من جبينك طلته الله يرضى لي عليك هات ايدك يا الحنان ترسم احلام الزمان لمسحتي هامتي قلت في ايدك الامان قلت في ايدك الامان غدا الطير وشدا بذب الحان وغدا عن قيدين الفجر واسمع الصوت صدا وانت يا روح الحياه يا ولي العمر ومدى صوتك العذب الرحيم يا حلاته يا حلا غرد الطير وشدا بذب الحان وغدا عن قيدين الفجر واسمع الصوت صدا وانت يا روح الحياة يا ولي العمر ومدى صوتك العذب الرحيم يا حلاته يا حلا.